وإنما بدأ الله تبارك وتعالى بتسمية نوح عليه السلام لأنه أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. فالناس كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يقول ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، 1000 سنة من أول ما نزل أبونا آدم من الأرض إلى 1000 سنة والناس على عبادة الله وحده لا شريك له، إلى أن وقع الناس في الشرك بالله عز وجل، فبعث الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام كما قال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. كذا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر من سمى سبحانه وتعالى. هؤلاء الأنبياء الذين سموا بعد إبراهيم عليه السلام كلهم من ذريته، وكل الأنبياء الذين سماهم الله تعالى في القرآن الكريم في هذه الآية وفي سورة الأنعام في تلك حجتنا كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. قال العلماء ليس من ذرية إبراهيم من الأنبياء إلا 5: نوح وإدريس وهود وصالح وشعيب. هؤلاء 5 ليسوا من ذرية إبراهيم عليه السلام، ومن سواهم ممن سمي من الأنبياء في القرآن كلهم من ذريته عليه السلام. وختم الله تعالى الآية بقوله وكلم وآتينا داود زبورا، وآتينا داود زبورا، والزبور اسم الكتاب الذي أنزله الله تعالى على داود عليه السلام، وكان كتاب مواعظ وحكم وليس فيه أحكام شرعية ولا حلال ولا حرام. وكان داود عليه السلام قد أعطي من حسن الصوت شيئا عظيما، كان قد أعطي من حسن الصوت شيئا عظيما، حتى إنه كان إذا قرأ الزبور تجاوبت معه الجبال والطير وسبحت بحمد الله سبحانه. ولما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري ذات ليلة وهو يقرأ القرآن، فلما أصبح قال لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة، قال يا رسول الله لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، قال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وآتينا داود زبورا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. أي إن الله سبحانه وتعالى بعث هؤلاء الرسل لإعذار الناس من أنفسهم، لأن الله تبارك وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ولذلك أنزل الرسل أو أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. فيش حد بيحب العذر ويقبل العذر مثل ربنا سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يحب العذر ويحب إقالة عثرات الناس، ولذلك لا يعذب من يستحق العذاب إلا بعد الإعذار إليه بالإنذار على واسطة الرسل الذين يبعثهم مبشرين ومنذرين. مبشرين لمن آمن وعمل صالحا بالجنة، ومنذرين لمن كفر وكذب بآيات الله وعمل السوء بالنار. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. فالله تبارك وتعالى بإرسال الرسل يقيم الحجة على العباد ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وكان الله عزيزا يغلب ولا يغلب، ويقهر ولا يقهر، ولا يمتنع شيء مما أراده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. وكان الله حكيما في شرعه وقدره وأمره ونهيه وخبره، منزه ربنا سبحانه وتعالى عن العبث، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فإن كذبوك ولم يشهدوا لك بأنك رسول الله فإن الله يشهد لك. وقد تكلمنا في خطب الجمعة في قول ربنا سبحانه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، وقلنا إن الآية أخبرت أن الله تعالى أكبر شاهد، ولم تبين الآية المشهودة عليه، فقلنا يحتمل أن يكون المشهود عليه التوحيد، ويحتمل أن يكون المشهود عليه نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في خطبة مستقلة كيف شهد الله لنفسه بالتوحيد، وفي خطبة ثانية مستقلة كيف شهد الله تعالى لنبيه بالرسالة. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، فحسبك، تكفيك شهادة الله لك. إن لم يشهد لك الناس فيكفيك أن الله يشهد لك بأنك رسوله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. والله تبارك وتعالى قد شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة بأكثر من أسلوب. فالله تبارك وتعالى أنزل عليه القرآن وأمره أن يتحدى به الناس، وسألهم أن يأتوا بمثله، وأخبروا أنهم عاجزون عن أن يأتوا بمثله، وكل هذا شهادة من الله لمحمد بأنه رسول الله، وأن القرآن وحي من الله إليه، وما كان هذا القرآن أن يفتر من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كما أن الله تبارك وتعالى شهد لرسوله بالرسالة بتأييده ونصره والتمكين له في الأرض وإهلاك من كذبه وأنكر رسالته. كما أن الله تبارك وتعالى شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم ببلوغه ما أراد وما أخبر به منذ أن دعا إلى توحيد الله عز وجل. وقد قرأنا فيما قرأنا في الطحاوية أن إنكار رسالة محمد طعن في الرب سبحانه وتعالى، إنكار رسالة محمد طعن في ذات الرب عز وجل، لأن الله سميع بصير عليم. فإذا جاء أحد وقال أنا رسول الله ثم الله تعالى يتركه ولا يأخذه ولا يعاقبه ولا يهلكه بل يؤيده وينصره، فهذا أكبر دليل على أن هذا الذي ادعى الرسالة صادق في دعواه، لأنه قد جرت سنة الله تبارك وتعالى في من ادعى النبوة كذبا أن يأخذه الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر. فلما أيد الله محمدا ونصره ومكن له كانت هذه شهادة من الله له بصدق في الرسالة. فإن الله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما لم يفعل الله برسوله شيئا من ذلك دل على أنه لم يتقول، بل بلغ الرسالة بكل أمانة وصدق صلى الله عليه وسلم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، والملائكة يشهدون لك بأنك رسول الله. وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، كما قال في آخر الفتح: وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وكما سبق في سورة النساء: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا لك أنك رسوله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لهم: إني رسول الله وإن كذبتموني، إني رسول الله وإن كذبتموني، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، ضلوا ضلالا بعيدا لا يمكن أن يرجعوا منه، لأنهم لم يكتفوا بصد أنفسهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم حتى صدوا غيرهم، فكفروا وصدوا الناس عن الإيمان، وصرفوا الناس عن الهدى بعد إذ جاءهم، فاستحقوا الضلال واستحقوا العذاب. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. من أعظم الإفساد في الأرض صد الناس عن دين الله، من أعظم الإفساد في الأرض صرف الناس عن دين الله، من أعظم الإفساد في الأرض صد الناس عن الهدى بعد إذ جاءهم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ده هو مش صرف نفسه بس، ده صرف نفسه بيصرف الناس عن الهدى، فقاطع الطريق، قاطع الطريق على سالكيه، كيف يسلكه هو؟ كيف يسلك الطريق من يصد الناس عنه؟ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، بعدما ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا غيرهم بصدهم عن الهدى بعد إذ جاءهم وصرفهم عن آيات الله بعد أن أظهر الله لهم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريقا واحدا سيهديهم إليه يوم القيامة، وهو طريق جهنم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، اهدوه إلى صراط الجحيم. فيوم القيامة الملائكة تهدي الكفرة الفجرة الظلمة إلى طريق النار، ويهدي الله تبارك وتعالى المؤمنين إلى طريق الجنة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فالله تبارك وتعالى يهدي عباد المؤمنين يوم القيامة إلى طريق الجنة، ويكلف الملائكة أن تهدي الكفرة الفجرة الظلمة إلى طريق النار. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. وكل من مات يشرك بالله شيئا فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وبعد أن شهد الله تبارك وتعالى لرسوله بالرسالة وتوعد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصرفوا الناس عن الهدى بعد إذ جاءهم، توجه الله تبارك وتعالى بالخطاب إلى الناس كافة آمرا لهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. يا أيها الناس، يا أيها الناس، خطاب للجميع على اختلاف مللهم وجنسهم وألوانهم. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، وأل في الرسول للعهد، والرسول معهده محمد عليه الصلاة والسلام. ودي شهادة تانية من الله لرسول بالرسالة، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا، آمنوا بالله ورسوله فآمنوا خيرا لكم. آمنوا خيرا، ما الذي نصب خيرا؟ عامل النصب في خيرا إيش هو؟ قال العلماء فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم. يبقى خيرا منصوب على أنها خبر لمبتدأ محذوف، فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم. ولا شك أن الإيمان هو سبب الخير للمؤمن في دينه ودنياه وآخرته. كل خير في الدنيا لا ينال إلا بالإيمان، كل خير في الدين لا ينال إلا بالإيمان، كل خير في الآخرة لا ينال إلا بالإيمان. خير الدنيا والآخرة كله موقوف على الإيمان بالله عز وجل. الرزق وسعته موقوف على الإيمان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، لم يؤمنوا، كذبوا. فالإيمان سبب سعة الرزق، الإيمان سبب الهداية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الإيمان سبب النجاة من النار والفوز بالجنة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فآمنوا خيرا لكم. لا خير يحصل لك في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالإيمان. فمن آمن بالله نال الخير كله، ومن كفر بالله فاته الخير كله. فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن الله غني عنكم. ليه؟ وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، ومن له ما في السماوات والأرض يبقى غني، يبقى وإن تكفروا فهو غني عنكم. كما قال عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وإن تكفروا فإن الله غني عنكم. ليه؟ لأن له ما في السماوات والأرض، ومن له ما في السماوات والأرض غني. يبقى تكفرون هو غني، تشكرون لا يضر، لا ينفع شكركم، كما لا يضر كفرك، إنما نفع الإيمان وضرر الكفر عائد على الإنسان لا يعود على الرحمن منه شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل فيكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل فيكم ما نقص ذلك من ملك شيء. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولما أمر الناس جميعا بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أهل الكتاب في عن الغلو في الرسل، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يبقى يا أهل الكتاب الخطاب وإن كان عاما إلا أنه أريد بالإيه الخصوص وهو النصارى من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يشمل يهود النصارى. فلما قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله بعد أن نهاهم عن الغلو علم أن المراد النصارى، لأن النصارى غلوا في عيسى بن مريم حتى أخرجوه عن مرتبة العبودية لله إلى مرتبة الألوهية مع الله عز وجل. هذا غلو، والغلو دائما يفضي إلى الشرك. الغلو في الصالحين كان سبب وقوع الناس في الشرك، أول ما وقع الشرك في الناس كان بسبب الغلو في الصالحين. يغوث ويعوق ونسل وود وسواع، كما قال ابن عباس أسماء رجال صالحين من قوم نوح ماتوا فحزن الناس عليهم فأتاهم الشيطان فقال لو نصبتم لهم أنصابا فتذكرتموهم بها، يعني جماعة الطيبين الصالحين اللي ماتوا دول اجعلوا ايه لكل إنسان نصب تذكاري، اتخذوا له تمثال وكل ما تشوفوه مترحموا عليهم وتردوا عليه. يقول لك سورة للذكرى، معلق صورة أبوه على الحيطة يقول عشان يفتكر أبوه، ها؟ هذه الصور لا تجوز، دي كان سبب دخول الشرك في الناس. لما مات هؤلاء الخمسة الصالحين زين لهم الشيطان أن يتخذ لهم أنصابا وصورا وتماثيل ففعلوا، فصار الناس كل ما يشوفوا الناس دي يقول الله يرحمكم كنتوا ناس طيبين الله يرضى عنكم عنا زي ما رضى عنكم. ومات هذا الجيل ولحقوا الجيل الثاني وجيل الجيل الثالث بقى يا جماعة مش عارفين حاجة، ايه الاصنام دي ايه الصور دي. اتاهم الشيطان قال انما هذه آلهة آبائكم الاولين كانوا يعبدوها فعبدوها من دون الله. دخل الشرك بسبب الغلو في الصالحين. كذلك غلو النصارى في ابن مريم افضى بهم الى ان جعلوه الها مع الله، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما حريصا على نهي أمتي عن الغلو. كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. جاءه رجال فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال أيها الناس قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. ويقول أنس رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوش بيحبوا حد زي ما بيحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. كان بيتواضع عشان لا يغلو فيه كما غلا أهل الكتاب في عيسى فيعبدون من دون الله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هل الكذب حق؟ ليس حقا. هل القول بغير علم حق؟ ليس حقا. إذا ولا تقولوا على الله إلا الحق أمر بقول الصدق، والأمر بالقول بالإيه؟ بالعلم. لا تكذب ولا تقل بغير علم، لا تقول على الله إلا الحق. القول الحق هو القول الصادق المبني على العلم. القول بجهل ليس قولا حقا. القول الكذب ليس حقا. والله يقول ولا تقول على الله إلا الحق. وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال بعض السلف لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن قلت سمعت ربنا حيقول لك يوم القيامة انت قلت سمعت هل سمعت، وان قلت رأيت ربنا حيقول لك يوم القيامة هل رأيت، وان قلت علمت ربنا حيقول لك يوم القيامة هل علمت. فأعد لسؤال الجواب، اقدر الكلمة حق قدرها، فان الكلمة خفيفة الوزن ثقيلة الجرم والخطر والضرر. قبل ما تكلم فكر ألف مرة ومرة هتقول ايه، والكلمة دي ليك ولا عليك، الكلمة حق ولا باطل، صدق ولا كذب. ولا تقولوا على الله إلا الحق. ثم بين لهم حقيقة عيسى، قال إنما المسيح عيسى ابن مريم. ابن مريم مش ابن ايه، مش ابن الله، ده ابن مريم. كيف ابن الله بقى؟ إنما المسيح عيسى ابن مريم ولكنه ايه، رسول الله. هو ابن مريم مش ابن الله، انما هو ايه، رسول الله، زي محمد وزي ابراهيم وداود وسليمان وكل من سمى الله في اول آية. ها، انما المسيح عيسى ابن مريم. فمن هو ابن مريم؟ يبقى مش ابن الله. كلكم عارفين هو مريم ولدته، يبقى كيف يكون بقى ابن الله؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنما المسيح عيسى ابن مريم مش ابن الله، ولكنه رسول الله زي كل الرسل. وكلمته ألقاها إلى مريم لما أراد الله تعالى خلق عيسى من مريم بلا أب، قال كن فكان. فعشان كده قال ربنا إن مثل عيسى عند الله كمثل إيه؟ كمثل أن ايه وجه الشبه؟ خلق الله ادم من تراب ثم قالوا ايه كن فيكون. وكذلك عيسى برضه ربنا قالوا ايه كن فكان. ادي وجه الشبه، كان ادم بكلمة وكان عيسى بكلمة. ليه عيسى ابن الله وادم مش ابن الله؟ ليه ما حدش قال ان ادم ابن الله؟ وادم خلق من غير ذكر ولا انثى. ليه يعني عيسى ابن الله ليه؟ لانه خلق من غير اب. طب وادم خلق من غير اب ولا ام؟ خلق بالكلمه عيسى، ما وادم خلق بالكلمه. وكلمته القاها الى مريم وروح منه، قال لك اهو اهو روح ايه منه، منه يبقى جزء منه، يبقى ابن الله روح منه. طب ما ربنا قال للملائكة فإذا سويته ونفخت فيه ايه من روحي، ليه ما حدش قال آدم جزء من الله ليه ولا ابن الله ليه؟ ما هو نفس الحكاية برضه. ها وغير كده وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منين؟ منه، منه. يبقى السماء والأرض منه؟ ها ونفخت فيه من روحي، ها يبقى ايه وروح منه، زي وسخر لكم ما في السماوات وما جميعا منه. ما حدش قال ان السماء جزء من الله والأرض جزء من الله. انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم روح منه. لما اراد الله تعالى خلق عيسى عليه السلام من مريم دون ان يمسها بشر بعث اليها جبريل عليه السلام فاقتحم عليها خلوتها فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، جواب الشرط محذوف، فارجع سيبني في حالي إيه معروف. لماذا اقتحمت علي الخلوة؟ إني أعوذ بالرحمن منك، اعتصر بالله واستجارت بالله ولجت إلى الله، وبعدين ذكرته بالله إن كنت تقيا بتخاف من ربنا ارجع، اللي انت جايله هذا لا يحل لك، لأنها تعتقد انه ايه انه راجل، ما هو راجل قدامها، هو هو راجل قدامها. ولما تبقى امرأة في بيت لوحدها وتبص تلاقي راجل طوي عليها من على السطوح، يعني ماذا يقع في نفسها؟ ها فده اللي حصل في نفسه ماري. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، جاوب شرط ارجع سيبني في حالي. قال لا ما تخافيش، انا وان كنت شايفاني راجل بس انا مش راجل، انا تشكلت لك راجل عشان ما تخافيش. ما تخافيش ازاي؟ طب هي خايفه ايه؟ الخوف اللي هي وقع في قلبها غير الخوف الثاني، ها غير الخوف الثاني. هي لما تلاقي راجل قدامها الخوف ان هو راجل يريد ان يعتدي على عرضها ويضن شرفها. لكن تصور واحده قاعده لوحدها كده في مكان خالي وتلاقي واحد كده ليه 600 جناح قدامها، هتعمل ايه؟ الخوف اللي هيحصل قد يفضي الى موتها. تصور حضرتك قاعد في الدور لوحدك كده وتلاقي عليك داخل عليك ديك ليه جناحين ليه 4 أجنحة 5 أجنحة، ها هتجري، لان النفس البشرية فطرت على الخوف من الاشكال التي لا تألفها. يقول لك انا امبارح ماشي ولقيت حمار دلو طويل ودنه طويلة نايمة في الارض، طبعا ايه ديك اشكال تخليه يطلع الجري على طول، مفطور على الخوف مما لا يألف. فهو تمثل بشر عشان يبقى خوفه محدود شويه، فتمثل بشر سويا. فلما خاف قال لا ما تخافيش بقى، انما انا رسول ربك كده هتطمئن. وبعدين قال لك تاني يقول لها لا اهب لك غلاما زكيا. الله ايه ده، رسول ربنا وبعدين تقول لي اهب لك غلاما زكيا؟ انت هيجي الغلام من ايه؟ ما الغلام لازم فيه معاشرة جنسية. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، لا أنا متجوزة ولا أنا عهرة عشان أولد بدون زواج. قال كذلك قال ربك، ربنا اللي قال كده، ربنا اللي قال كده. قال كذلك قال ربك هو علي هين، وإنما قال ربك ذلك ليجعله آية للناس تدل على كمال قدرته. بيقول علماء بخلق عيسى من مريم تمت القسمة الرباعية، فقد خلق الله تبارك وتعالى آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من غير ذكر، وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى عندك كده 3 نقط في محيط الدائرة، آدم ذكر بلا ذكر ولا أنثى، حواء أنثى بلا ذكر، من آدم وحواء كان رجال كثير ونساء. فضل بقى نقطة وهي أن تولد المرأة دون الذكر، فكانت مريم وكان عيسى عليه السلام، فحملته فانتبذت به مكان قصير. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، خلي بالك التي أحسنت فرجها دي تكذيب للإيه؟ لليهود، تكذيب لليهود، لأن إذا كان إذا كانت النصارى غلوا في عيسى فاجعلوه إلها، فإن اليهود فرطوا في حق مريم وعيسى فاتهموا مريم بالزنا، فربنا قال لا، ومريم ابنة مريم التي أحصنت فرجها، مريم ما كانش زانية ولا بغية أبدا، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها. خلاص لما جبريل قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أن يكونني غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، قال كذلك قال ربك، خلاص صدقت واستسلمت. فنفخ فيها جبريل عليه السلام، دخلت نفخة جبريل من فيه وقعت في جيبها، وصارت النفخة من جيب قميصها إلى فرجها، فقامت مقام التلقيح البشري، فحملت بإذن الله وكان عيسى ابن مريم. أدي حقيقة عيسى، إنما المسيح عيسى ابن مريم، ابن مريم مش ابن الله، ولكنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، روح من الله عز وجل، زي روح آدم وزي روحنا كلنا. ما يروح هي أرواحنا منين؟ ما كلها من الله. ويسألونك عن الروح، خذ الروح من أمر ربي وروح منه. بعد ما بين لهم الحقيقة قال فآمنوا بالله ورسله، ورسله يعني ايه؟ آمنوا محمد زي ما آمنتم بإيه؟ بعيسى وموسى، لأن سبق في الآيات السابقة في الربع الماضي إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فقالوا آمنوا بالله إيه؟ ورسله. وبعدين ولا تقولوا ثلاثة، اللي يقول الله الثالث ثلاثة هذا كافر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فلا تقولوا ثلاثة. بيقولوا ايه؟ الله عيسى مريم دول ثلاث آلهة. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يبقى هم جعلوا ايه؟ عيسى إله ومريم إله وربنا، يبقى دول ايه؟ ثلاثة هم ثلاثة. وبعدين في عند بعض المذاهب الأب والابن والروح الايه؟ والروح القدس. قال لهم لا لا، آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا عن هذا القول خيرا لكم. نفس الكلام في آمنوا ايه؟ فآمنوا خيرا لكم، يبقى انتهوا خيرا لكم. بنفس الكلام برضو آمنوا يكن الإيمان خيرا لكم، ويا أيها النصارى لا تقولوا ثلاثة، انتهوا يكن الانتهاء خيرا ايه لك، وإن لم تنتهوا ليمسن الذين كفروا منكم عذاب ايه أليم، انتهوا خيرا لكم. لا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس أن يكون له ولد. أنا وإنت حريصين على الولد، لأن زي ما أنت عارف عمرك قصير، فعايز لما تموت تخلف ولد بعدك، وربك حي لا يموت. أنا وإنت حريصين على الولد عشان يقول لك أهو يسند معانا شوي، أهو يسند معاه شوي، وربك قوي عزيز مش عايز حد يسند معاه. أنا وإنت بنحتاج الولد علشان يعني إيه؟ الولد لما يتوظف أو دخلك مع دخله إيه؟ العملية تبحبح شوي، وربك له ما في السماوات وما في الأرض، مش محتاج لأي إنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وبعدين انتوا بتقولوا عيسى اله ليه؟ عايزينه يعني كده يعني يبقى ذا شأن ورفعة ومنزلة عالية؟ يعني انتوا فاكرين لو كان عيسى عبد الله يبقى كده حطنا من قدره؟ لا ابدا، ده اعلى المنازل ان يكون الانسان ايه؟ عبدا لله. اعلى المنازل ان يكون الانسان عبدا لله. ولذلك لقب الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بلقب العبودية في اشرف المقامات، في مقام التنزيل قال الحمد لله الذي انزل على عبده، في مقام الوحي قال فأوحى إلى عبده، في مقام الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله، في مقام التحدي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده. عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحب دايما عبد الله، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، ربنا سماني كده، ربنا سماني عبد، قولوا عبد الله ورسوله. فإذا كنت يا نصارى بتغلو في عيسى عشان ترفعوا قدره، مش عايزين تقولوا عبد، فكركم العبودية يعني عبودية عيسى لله هتحط من قدره، بالعكس ده عيسى نفسه يفتخر بعبودية الله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله أبدا، مش ممكن عيسى بن مريم يستنكف ويستكبر عن عبادة الله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون يستنكفون أيضا، لا عيسى يستنكف ولا الملائكة إيه تستنكف عن عبادة الله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر من ملك أو رسول أو إنسان أو ولي صالح أو إنس أو جن فسيحشرهم إليه جميع. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم التي وعدهم إياها ويزيدهم من فضله، كرم ما بعده كرم، كرم ما بعده كرم. يقول لك الحسنة بعشر أمثالها، ده إيه؟ ده الأجر ربنا وعدك إليه، من جاب الحسنة في العشر إيه؟ أمثاله، ده الأجر اللي ربنا وعدك عليه يوم القيامة، ربنا يعطيك الأجر، وعدك الحسنة بعشرة يديك الأجر، وبعدين يزيدك فوق الأجر. ولا تدري كم تكون زيادة ربك فقد تكون الزيادة أعظم من الأجر المتفق عليه، قد تكون زيادة ربك لك أكثر من الأجر الذي وعدك به. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين. ومرة ثانية ينادي الله سبحانه وتعالى على الناس كافة داعيا اليهم، داعيا لهم الى الايمان، يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. البرهان هو القرآن الكريم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أنتوا عايزين برهان على إن محمد رسول الله؟ القرآن هو، القرآن هو. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، واعتصموا به، يبقى هنا أمر بالاعتصام إيه؟ بالله. وفي آل عمران أمر بالاعتصام بإيه؟ بحبل الله، واعتصموا بحبل الله، يبقى في اعتصام بالله وفي اعتصام بايه؟ بحبل الله عز وجل. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. أي الوعدين أسبق وجودا؟ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، هذا وعد، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، هذا وعد تاني. أيهما أسبق وجودا؟ الهداية، يهديهم وبعدين يدخلهم إيه؟ في رحمته. إما القدم بقى الدخول في الرحمة ليه بقى؟ تعجيلا بالبشارة، تعجيلا بالإيه؟ بالبشارة. يا كأنك تقول يعني لو ربنا هداني هيديني إيه؟ ها؟ لو ربنا هداني هيديني إيه؟ فأعلمك بما يترتب على الهداية قبل أن إيه؟ أن يهديك. قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسيدخلهم في رحمة من وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وآخر آية في السورة تسمى آية الصيف، آية الصيف. إيه آية الصيف؟ وفي آية الصيف وآية الشتاء؟ إيه أمال إيه؟ مش إحنا درسنا في علوم القرآن إن من اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بالقرآن إن هم قالوا لنا الآية دي نزلت في الصيف، الآية دي نزلت في الشتاء، الآية دي نزلت في سفح الجبل، الآية دي نزلت في الطريق بين مكة والمدينة، الآية دي نزلت في الحديبية، الآية دي نزلت في بدر. ها؟ يبقى أخبرونا بالأزمنة والأمكنة علشان تعرف يعني إن بفضل الله القرآن حفظ حفظا لا يتطرق إليه شك ولا ريب أبدا أنه باق كما نزل عند الله. فآخر آية هي بتسمى آية الصيف، لأن الآيات المواريث اللي في أول الصورة نزل في الإيه؟ في الشتاء. وآخر آية آية نزلت إيه؟ تأخرت في الصيف فسميت آية الإيه؟ آية الصيف. يستفتونك قل الله يفتيكم، مش أنا اللي هفتيكم. يسألونك يا رسول الله ها؟ قل الله يفتيك، ما قالش قل لهم كذا بقى، يسألون قل، لا هنا بقى يستفتون قل الله ايه يفتيك. يبقى مين اللي بيفتي في المواريث؟ ومين اللي بيقول فلان لي كذا وفلان لي كذا؟ ومين اللي قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وقل من وكثر نصيب مفروض؟ ربنا اللي بيقول، ربنا اللي بيقول، مش حد ليه قول مع ربنا أبدا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة زي ما قلنا سبقت في أول السورة ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بأودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة برضو إيه خبرها أو امرأة تورث إيه كلالة. والكلالة اللي في أول الصورة غير الكلالة في آخر الصورة. الكلالة في أول الصورة تتعلق بالإخوة لأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، ده تقدير كلام، فلكل واحد منهما الايه السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أما الكلالة هنا في آخر الصورة فهي في بيان حق الإخوة من الأب والأم، إخوة الأشقاء، أو من الأب إذا مات أخوهم ولا والد له ولا ولد. الكلالة الإنسان رجل أو امرأة يموت وليس له أصل ولا فرع، لا والد ولا ولد، لإخوة. الإخوة إذا كانوا الأم يبقى عرفنا نصيبهم في أول الصورة. طب وإن كانوا بقى إخوة أشقاء أو لأب؟ قال قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، وتقضي كلام ولا والد ولا إيه ولا والد، ليس له ولد وله أخت شقيقة فلها نصف ما ترك. يبقى الرجل إذا مات وما لهش لا أب ولا أم ولا أولاد وترك أخت، يبقى أخته تأخذ الإيه؟ نصف ما ترك، نصف ما ترك، ده هذا فرض. طب مات وترك أختا خلت النص، النص التاني هروح فين؟ إن كان لي زوجة تأخذ ربعها، وإن ما كانش لي زوجة يبقى ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى إيه؟ عصبة ذكر. ماشي؟ يبقى ألحق الفرائض بأهلها من العصا بقى. إن امرؤ هلك ليس له ولا أخت فلها النصف ما ترك. طب الأخت اللي ماتت بقى وليس لها والد ولا ولد وسيب أخوها وهو يرثها إن لم يكن إيه؟ لها ولد. ما هو للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. الأخت تأخذ من أخوها الكلالة النصف، والأخت الكلالة أخوها يأخذ إيه؟ ميراثها كله، إلا إذا كان لها إيه؟ زوج، يأخذ إيه؟ الزوج فرضه والباقي لأخوه وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا الأخوات بقى اثنتين فما فوق، البناء الأخوات إذا كانوا اثنين فما فوق، فإن كانتا اثنتين فلهما إيه؟ ثلثا ما ترك. أختين فما فوق، أختين ثلاثة أربعة إلى ما لا نهاية، إيه؟ ياخدوا التلتين. يبقى الواحدة النص، اثنين فما فوق ياخدوا التلتين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، مات إنسان كلالة لا والد له ولا ولد وسيب إخوة وأخوات ذكور وإناث، يبقى للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. خلي بالك بقى آخر كلمة في الصورة، يبين الله لكم أن تضلوا. يعني أن تضلوا يعني لئلا تضلوا، لئلا تضلوا. ربنا بيبين لكم البيان ده ليه؟ البيان الشافي ده في الموارث ده ليه؟ لئلا تضلوا في القسمة، لئلا تضلوا ولئلا تجوروا ولئلا تظلموا ولئلا تميلوا كل الميل، تعطوا الرجال وتسيبوا النسوان كما سبق في أول الصورة. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يقسم كما قسم الله ويعطي كل ذي حق حقه يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده وما يقسمش زي ما ربنا قسم يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كم يساوي ما أخذت من أختك في مقابل هذا العذاب؟ كم يساوي ما حرمت ابنتك منه في مقابل هذا العذاب؟ يقول لك أنا مش عايز زواج بناتي يختلفوا مع أولادي بعد ما أموت. تعالوا يا بنات، أنا عايز أراضيكم قبل ما أموت علشان ما تزعلوش إخواتكم ولا إخواتكم يزعلوك. اللي انت عايزه يابا، عايز ايه؟ خد يا بنتي ادي قرشين لك وادي قرشين لك وخلاص، وسامحوا اخواتكم وبكره هنجيبوا المحامي ونسجل الارض لاخواتكم. قرشين دول ايه؟ 5000 10000 في مقابل ايه؟ في مقابل 5 جراريط 10 جراريط. يا عم ده الجراط النهارده بكام؟ واذا كان يعني فيهم كده جراطين مباني ولا حاجه هيبقوا بكام؟ نقولها زي بعض يا بنتي عشان بيت اخوك يظل مفتوح لك. لغايه امتى بقى هنخلينا ماشيين في الجاهليه الجهلاء دي؟ لغايه امتى هنظل نتعدى حدود الله؟ لغايه امتى هنظل نخالف شرع الله عز وجل ولا نقسم كما قسم الله؟ وهذا هو الضلال بعينه. ربنا بين عشان ما نضلوش. لو تركنا القسمه بتاعت ربنا يبقى ضلينا. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. ايه اللي بتعمله مع بناتك بتعمله مع اخواتك ربنا به عليم، ويحاسبك عليه يوم القيامه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. اذا كانت البهايم ربنا هيقتص للمظلوم منها من الظالم، بهايم، امال ابن ادم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ينصب الصراط فترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط. وانت بتعدي كده تلاقي أختك وكفالك، بنتك وكفالك، تعالى يابا ليه ما اديتش حق من التركة بتاعتي؟ تعالى يا أخويا ليه اديكلت حق من أبويا وانت واقف على الصراط؟ مش هتعدي، الرحم وكفالك. كمين خطير جدا على الصراط. فالعملية عايزة مراجعة حساب، العملية عايزة مراجعة حساب. من كانت عنده مظلمة لأخيه أو لأخته، لكن حين يقول إيه، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون ديران ولا دره. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإلا يكون عمل صالح أخذ من سيئة المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. يوم القيامة ربنا هيقول لك ادي لأختك حقه، هتقول يا ربي ما الدنيا خلص، هجيب الجراثيم بتوعها منين؟ يقول خدوه ودوه النار، يساق الى النار. يقول بص كده، يبص يلاقي الجراثيم بتوعته في اسفل النار في قعر النار. يقول انزل هات الجراثيم، ينزل شيلهم فوق ظهره، كما قال عليه الصلاه والسلام من ظلم قيد شب من الارض طوقه يوم القيامه من سبع اراضي. ينزل قعر النار يشيل الجراثيم فوق دماغه فوق رقبته ويطلع لغايه ما قرب من باب جهنم يجي وقعيه، وينزل ورم تاني ويشيلهم ويطلع لغايه ما قرب يجي وقعيه. سأرهقه صعودا، الارض هتغني عنك ايه؟ الفلوس انت اكلتها هتغني عنك ايه؟ ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. ربنا اللي بيوعظك، ربنا اللي بيوعظك، عايز بعد ربنا حاجة بقى؟ ربنا اللي بيوعظك بيقول لك أدي الأمانة لأصحابها وأدي الحقوق لأهلها. يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. وبذلك نكون بفضل الله عز وجل وتوفيقه قد انتهينا من تفسير سورة النساء في هذا العام الدراسي بفضل من الله تعالى ونعمة. وبكده إن شاء الله أوشكنا على أن ننتقل بالدروس إلى مساجد القرية الأخرى في الجولة الرمضانية كما تعودنا كل عام، لكن إن شاء الله معادنا يوم الأربعاء هنا، ويوم الأربعاء إن شاء الله نحدد أين سنكون بعد ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان بصحة وعافية، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.